بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة طلاب العلم الشرعي أن تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 15 من دروس الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد فضيلة الشيخ العلامة الشيخ أحمد بن النجمي رحمه الله تعالى في شرح لكتاب التوحيد. صلنا معكم أيها الإخوة عند الباب 14، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إلعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الهمزة في قوله أيشركون للاستفهام الإنكاري، ومضمونه أن الله عز وجل ينعى على المشركين كونهم يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقد تضمن هذا ذما للمشركين في كونهم يجعلون تلك الآلهة المصطنعة شريكة مع الله، وهي لا تخلق شيئا، فلم تخلق نفسها بنفسها ولم تخلق غيرها. وكان مشركو ذلك الزمن لا يعتقدون أن الآلهة تخلق ولا تقدر على خلق غيرها ولم تخلق نفسها. فالمشركون في ذلك الزمن مقرون بهذا، معترفون به، عالمون بأن تلك الآلهة عاجزة أن تفعل شيئا من قبل نفسها، ولكن تدخل عليهم الشبه بكونهم يعتقدون أن تلك المعبودات صور لأناس صالحين يستجيب الله دعاهم ويقبل شفاعتهم فيما شفعوا فيه، فإن طلب منهم نصر فإنهم يطلبونه من الله، أي يتخذونهم وسائط شفاعة عند الله، والله لا يرد لهم طلبا. فإن طلب منهم نصر فإنهم يطلبونه من الله والله لا يرد لهم طلبا. وهذه خدعة شيطانية وحيلة إبليسية كما خدع الشيطان العباد بمثلها ونسوا أن تلك المعبودات لا تسمع دعاءهم ولا تقدر على إجابتهم وإسعافهم بما يطلبونه، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسمع دعاءهم وهو الذي يقدر على إجابتهم، وكان الواجب عليهم أن يتركوا تلك المعبودات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق، وأن يتجهوا بعبادتهم إلى الله الذي يقدر على ذلك، فهو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يمرض وهو الذي يشفي من المرض وهو الذي يغني وهو الذي يسلب الغنى ويجعل من يشاء فقيرا، وهو الذي أوجد الحياة وهو الذي يسلبها، وهو الذي يسعد بالهداية إلى أسباب وهو الذي يسعد بالهداية إلى أسباب السعادة، وهو الذي يشقي بخذلان العبد وتسليط الشيطان عليه حتى يكون شقيا. إذن يقول الشيخ أحمد بن النجمي رحمه الله: إذن فالواجب على كل عبد أن يتوجه بالطلب إلى الله وحده دون سواه. وقد أشار إلى عجز تلك الآلهة وعدم قدرتها بقوله: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كانت هذه الآلهة لم تخلق شيئا ولا تستطيع نصر أحد ولا تنصر نفسها إذا حصل عليها مكروه، فكيف يراد منها وكيف تعبد من دون الله تعالى؟ فالله عز وجل هو الخالق وهو الناصر وهو الغني عن خلقه سبحانه وتعالى. وهذا يدل، هذه الآية الكريمة تدل على بطلان عبادة الأصنام وعبادة أصحاب القبور وغيرهما من المعبودات الباطلة. وكون الإنسان يعترف بالله عز وجل لأنه خالق رازق محيي مميت مالك إلى غير ذلك، فإن اعترافه لله تعالى بتوحيد الربوبية دون اعترافه بتوحيد الألوهية وهو أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، فإن اعترافه بربوبية الله لا تنفعه عند الله عز وجل، ولو نفعت أحد نفعت كفار قريش، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لعدم اعترافهم لله بتوحيد الألوهية وعدم عبادتهم لله تعالى. ثم قال الشيخ: ثم أورد المؤلف رحمه الله الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله دليلا آخر على عجز الآلهة، وهو قوله تعالى: والذين تدعون من دونه، أي من دون الله تعالى، ما يملكون من قطمير، بعد أن أخبر الله سبحانه وتعالى بشيء من أنواع قدرته بقوله: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، إلى أن قال بعد ذكر أنواع من قدرته وملكه: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والمراد بالقطمير هي القشرة التي تكون على النواة، أي على لب التمرة، يعني على المعروف التي داخل التمرة، الحبة هذه القاسية الصلبة، هذه التي هي عليها الغشاوة وتسمى بالقطمير. والمراد أو ما يسمى بفص التمرة. والمراد بالقطمير هي القشرة التي تكون على النواة. ثم قال مخبرا بعيوبهم وعجزهم وضعفهم، أي عيوب تلك الآلهة التي اصطفوها واعطوها التي اصطفوها اختاروها واعطوها حق الألوهية، فقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي حتى لو سمعوا دعاءكم بأن كانوا أحيان فإنهم لا يملكون الإجابة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي بدعائكم إياهم دون الله عز وجل. فهذه الآية الكريمة تدل أيها الإخوة أن عبادة الأصنام وغيرها لا تجوز، وأنها من الشرك الأكبر، ولو كانت تستحق العبادة لنفعت من يدعوها ويسألها من دون الله تعالى، وهي أيضا لا تملك شيئا من خلق الله تعالى، ولو أقل الخلق مثل القطمير الذي هو القشرة التي على النواة، فضلا عن غيرها مما هو أكبر منها أو أصغر منها، فهي لا تملك منها من مخلوقات الله تعالى شيئا، فلا يجوز أن تجعل مع الله تعالى هذه الأصنام آلهة دون الله. ثم قال الشيخ قوله في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أي غزوة أحد وكسرت رباعيته أي سنه فقال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم في رواية وجه نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. يستفاد من هذا الحديث عدة مسائل: أن الله عز وجل قد يبتلي أولياءه والمحبوبين إليه بأنواع من البلاء كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب الخلق إلى الله وأكرمهم عليه وأوجههم عنده جاها ابتلاه حتى شجه قومه أي جرحوه وكسروا رباعيته فغيرهم من باب أولى أي من الصالحين ومن دونهم. ثانيا أن في ضمن هذا الابتلاء رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلو شأن له حتى يجمع بين الصبر في حالة البلاء والشكر في حالة النعمة، وهذا هو حال المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما تقع عليه المصيبة: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء نعمة شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ثالثا من فوائد هذا الحديث يؤخذ منه رد على الصوفية فيما يزعمونه من الكرامات لشيوخهم، حيث يقول بعض أصحاب الطريقة الرفاعية إنه من كرامة الله لأصحاب الطريقة الرفاعية أن الواحد منهم يضرب بالشيش أو السيف من ظهره حتى ينفذ من صدره ثم يسحب منه ولا جرح ولا ضرر. قال الشيخ: هذا من الكذب والدجل والتضليل، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام حصل عليه من الضرر فكيف بغيره ممن هو دونه في النبوة وفي الصلاح والتقوى، وإنما هذا الفعل من باب السحر والخداع والعياذ بالله. رابع من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نال من الكرامة والنصر أي من الله إلا بعد إيذاء وابتلاء كبير، والله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم، وإن الله عز وجل يبتلي عبده المؤمن، وأشد الناس بلاء عند الله الأمثل فالأمثل أي الأتقى لله، وكلما زادت التقوى والإيمان كلما زاد البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة أو يلقى الله عز وجل وقد رفع الله بهذه المصائب عليه، له درجات عنده سبحانه وتعالى لا تنال إلا بهذه المصائب. خامسا يدل ذلك في هذا الحديث السابق حديث الشجة كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يدل ذلك أنه ليس لأحد من الخلق تصرف في ملك الله، وأن الله هو الذي يتصرف في ملكه دون غيره، الله عز وجل هو الذي يتصرف في خلقه سبحانه وتعالى، فالأمر بيد الله تعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويمرض من يشاء ويصح من يشاء ويغني من يشاء ويذكر من يشاء، فبيده الأمر من قبل ومن بعد. سادسا يؤخذ منها من قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء رد على الصوفية الذين يزعمون أن بعض آلهتهم جعل الله لهم التصرف في الكون، وهذه عقيدة الصوفية الغالية في هذا الزمن، ويسمون أولئك أي الصوفية بالمدركين أي المتعاهدين بالكون أو متصرفين ما أكذبهم، وهؤلاء كفرهم أشد من كفر كفار قريش. الكفار قريش كانوا يعترفون أن الله عز وجل هو الخالق لهم المالك لهم المتصرف لهم، بخلاف هؤلاء الملحدين الذين أنكروا ربوبية الله عز وجل وصرفوها لغيره فجعلوا التصرف في الكون بيد غير الله عز وجل، أو المتصرفين ما أكذبهم وما أجراهم على الله وما أجراهم على الكذب وما أضلهم، فإن الأنعام تعرف ربها خير من أولئك عليه من الله ما يستحقون. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ حديث ابن عمر، وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن، يعني كان يدعو في قنوته، والقنوت يكون عند النوازل، يكون يقنوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء في رواية يدعو على صفوان، أي هؤلاء الثلاثة هم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أي كان يقول الشيخ أي يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، بل علم الله أن أولئك سيكونون من أنصار الله، وفعلا فقد وفقهم الله للإسلام فأسلموا منهم، فأسلم منهم أبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فضلا عن غيره، وأن الأمر كله لله، وأن الملك كله لله، وأن التصرف كله لله، يفعل ما يشاء فيعز ويذل، ويملك ويسلب، ويغني ويفكر، ويحيي ويميت، كل شيء بيده، يكتب لمن شاء السعادة فضلا، ويكتب على من شاء الشقاوة عدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على فعل شيء فإن غيره من باب أولى. أيها الإخوة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن باللعان ولا الطعان، فنهي عن اللعن لأنه دعاء على الملعون بالطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. فلذلك وكذلك التكفير المسلم، تكفير المسلم المعين لا يجوز إلا بعد توفر شروط وانتفاء موانع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن اللعن بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله، لأن الإنسان لا يدري بما يختم لذلك الملعون، قد يختم الله عز وجل له بالإسلام وبالهداية، وقد يختم الله عز وجل لمن لعنه للاعن والعياذ بالله بالكفر والضلال والشقاوة. لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اللعن، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكفير المسلم وتعينه بالكفر والعياذ بالله، فإنه إن لم يكن كذلك وإلا عاد عليه الكفر كما ورد في الحديث. ثم الحديث الذي بعده وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فيه الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنزل عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. واشتروا أنفسهم، الاشتراء إن الذين اشتروا أنفسهم من الله عز وجل، الاشتراء بمعنى أن يكون اشتراء أنفسهم يكون بالإيمان بالله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدون ذلك ليس هناك شيء يغني عن العبد، فلا تغني قرابته من الأولياء والأصفياء ولو كانوا من أولي العزم. قد أخبر الله عز وجل أن نوحا لم يغني عنه ابنه شيئا، ولم يغني عن ابنه شيئا لأنه مات على الكفر، وأن إبراهيم لم ينفعه أباه لأن أباه مات على الإسلام، وابنه وأبوه مات على الكفر إذ لم يستطع نفعه، فلم يملك هدايته في الدنيا، ولم يملك نجاه يوم القيامة من النار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يملك نفع والديه ولا رفع العذاب عنهما، بل أن إنه صلوات الله وسلامه عليه قد أخبر أنه من أهل الشقاوة، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي لأنها ماتت على الكفر والشرك الأكبر، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي أزور القبور فإنها تذكر الموت. وقال جوابا لمن قال له أين أبي، قال في النار، قال فأردت أن أقول وأبوك يا رسول الله، فرأيت الأخرى أجمل أي في العبارة، فقلت أهلك يا رسول الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار بربك إذا مررت بقبر قرشين أو ثقفين، فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالنار. معناه أن أهل الفترة في النار، أهل الفترة وهو القوم المنقطعين عن الوحي السابق وعن الوحي اللاحق، والذي بينهما سنين عديدة، بحيث انتشر في ذلك الزمن الجهل والبعد عن رسالة النبي السابق، معناه أن أهل الفترة في النار وأنهم لا يعذرون بجهلهم، لأن الجهل بالعقيدة لا يعذر فيه أي أحد، وأن الأحاديث الواردة في الامتحان يوم القيامة أنها لا تعم أهل الفترة، يمكن أنها تكون في المجنون الذي خلق مجنونا أو ما أشبه ذلك، كالأصم الذي لا يسمع ولا يعي ما يقال ولا يعي شيء من أحكام الشريعة الإسلامية. وقد زعم، يقول الشيخ، وقد زعم قوم أن الله عز وجل أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به، واعتمد من قال ذلك على حديث موضوع أي مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث باطل وموضوع، والحديثان الأوليان يعني المتقدمان في صحيح مسلم، علما بأن الإيمان لا يكون إلا في حالة في الحياة إلا في حال الحياة الدنيوية، فلو مات الإنسان على اعتقاد مش على اعتقاد على اعتقاد شيء من الشرك فإنه يكون خالدا مخلدا في النار، ولا تغني عنه قرابة قريب، وإن كان القريب من أفضل الخلق عند الله وأحبهم إليه، فالإيمان بعد تجاوز الحياة الدنيا لا يكون إيمانا نافعا، حتى إن التوبة لا تقبل بعد الغرغرة، قال الله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا سنة الله التي قد خلت في عباد وخسر هنالك الكافرون. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي الإنسان أن يحرص على العمل وعلى الإيمان بالله تعالى وعلى العمل الصالح، ولا يعتمد على غيره وعلى شفاعة غيره، بل ينبغي الإنسان أن يبذل أسباب النجاة من النار بفعل الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة، لأنه يوم القيامة كما أخبر الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة والمآل، وأن يعز دينه، وأن ينصر أولياءه في كل مكان، وأن يذل الكفر والمشركين في كل زمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.